إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سوزان هيل كاتبة إنجليزية معاصرة، ولدت عام 1942، وهي كاتبة ذات شهرة عريضة في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرحية. فازت بجائزة سومرس موم عام 1971 عن رواية أنا ملك القلعة، كما فازت بجائزة جون ليولين رايز عن مجموعتها طائر القطرس وقصص أخرى، كما نشرت عدة روايات أخرى، وانتخبت عضوا في الجمعية الملكية للأدب عام 1972. ومعظم كتابات سوزان هيل عن الأطفال وكبار السن الذين تكون لديهم تجارب مؤلمة. وفي مسرحية وجه مشوه التي نحن بصددها، تتناول الكاتبة سوزان هيل قضية الإعاقة الداخلية والإعاقة الخارجية، وتقدم الكاتبة نموذجين للإعاقة: نموذج الرجل العجوز ذي الرجل الصناعية، ونموذج الشاب ذي الوجه المشوه، وهما رمزان متناقضان، حيث إن العجوز يمثل الماضي بكل خبراته وتراثه القديم، والشاب يرمز إلى المستقبل بكل التكنولوجيا الحديثة التي تسيطر على الحياة في هذا العصر. ونجد الكاتبة سوزان هيل قد جمعت هاتين الشخصيتين في مكان هو الحديقة التي ترمز إلى الحياة، أما الأم فهي ترمز للحنان والود والرحمة. تجعلها الكاتبة في هذه المسرحية رمزا إلى السجان الذي لا يعي ما يفعله. وجه مشوه مسرحية من فصل واحد، تأليف الكاتبة الإنجليزية سوزان هيل، ترجمة حسين مصطفى البهي، إخراج أحمد سليم. السيد لام، يسمع صوت زقزقة طيور وحفيف أوراق، يسمع وقع أقدام ديري وهو يسير ببطء وحذر بين الحشائش الطويلة، يتوقف ثم يستأنف السير ويدور حول كتلة من الأعشاب الطويلة، يصبح قريبا من السيد لام. يفزع ديري عندما يتحدث إلي السيد لام: حذاري، حذاري من التفاح، أقصد التفاح البري الذي تطرحه الريح أرضا، يمكن أن تتعثر فيه وتسقط. أنا هناك كنت أعتقد أن هذا المكان ليس فيه أحد. وهو هكذا فعلا، عندما أكون أنا في الحديقة حتى أرجع إلى الداخل، ولكن حاليا أنا هنا في يوم كهذا، يوم جميل، ليس ذلك يوما مناسبا للمكث داخل البيت. يجب أن أذهب. ليس بسببي، ف فأنا لا أعترض على أن يدخل أي شخص إلى الحديقة، فالبوابة دائما مفتوحة، ولكنك أنت الوحيد الذي تسلق سور الحديقة. لقد كنت تراقبني. فقط رأيتك، ولكن البوابة مفتوحة، ومن يأتي يأتي على الرحب والسعة، فأنا جالس هنا، أنا أحب الجلوس هنا. إنني لم آتي لأسرق شيئا. لا أنت لا، الصبية الصغار قد يفعلون ذلك. إنني فقط التفاح، أنت لست صغيرا إلى هذا الحد. إنني فقط أردت أن أدخل الحديقة. وها قد فعلت، ها أنت هنا. أنت لا تعرفني. أنت فتى في 13 أو ما إلى ذلك. في 14، ولكنني يجب أن أذهب بإذنك. لا شيء تخاف منه، إنها مجرد حديقة وأنا. ولكنني لست خائفا، بل الناس هم الذين يخافون مني. ولماذا هم كذلك؟ الجميع يخافون مني، لا يهم من هم، ولا يهم ماذا يفعلون أو ماذا يقولون أو كيف يبدون أو بما يتظاهرون، فإنني أعرف وأرى. ترى ماذا؟ أرى ما يفكرون فيه. وما الذي يفكرون فيه؟ أنت تقول هذا فتى، وتنظر إلي ثم ترى وجهي، وتقول في نفسك هذا محزن، هذا شيء مخيف، هذا أقبح شيء رأيته في حياتي. تقول في نفسك فتى مسكين، ولكنني لست كذلك، لست مسكينا. وفي نفسك تشعر بالخوف، كل الناس كذلك، حتى أنا كذلك. عندما أنظر في المرآة وأرى، أخاف من نفسي. ليس من كل ما فيك. نعم. فيما بعد، عندما يصبح الجو أبرد قليلا، سوف أحضر السلم والعصا وأسقط ذلك التفاح، فهو ناضج الآن ومناسب لعمل الجلي. إنه وقت جيد من السنة، سبتمبر. انظر إلى التفاح، برتقالي وذهبي، هذه فاكهة ساحرة. كثيرا ما أقول هذا، ولكن أفضل ما يستخدم فيه هو أن تصنع منه الجلي. نعم الجلي، يمكنك أن تساعدني في ذلك. لماذا غيرت الموضوع؟ لا يهم، دائما الناس يفعلون ذلك. لماذا لا تسألني عن وجهي؟ لماذا تفعل ما يفعلونه دائما عندما تظهرون أنه ليس حقيقيا أو أنه ليس موجودا، خوفا من أن أراك تنظر إليه وأن يحزنني ذلك؟ أنا أقول لك إنك لا تسألني لأنك خائف، خائف أن تفعل. تريدني أن أسألك؟ إذن فأنا أسألك. أنا لا أحب البقاء مع الناس، أي ناس. أعتقد أنك تخاف من أن ينظر الناس إليه. أعتقد أنك أصبت في حريق. ليس في حريق، ولكن سقط حامض على جانب وجهي فحرقه جميعا. لقد أكل الحامض وجهي، الآن هو كما ترى ولن يختلف أبدا. لابنك. لا لا لا، ألا يثير الأمر اهتمامك؟ أنت فتى جاء إلى الحديقة، والكثيرون يفعلون، وأنا أهتم بأي إنسان وبأي شيء. ليس هناك شيء خلقه الله لا يثير اهتمامي. انظر هناك بجوار السور، ها ماذا ترى؟ قمامة. انظر جيدا يا فتى، ماذا ترى؟ مجرد عشب وأشياء أخرى وحشائش. البعض يسميه حشائش كما تقول، هو إذن عشب وحشائش، ولكن به فاكهة وزهور وأشجار وشجيرات من كل نوع. ولكن انظر هناك، تلك أعشاب، لماذا نطلق على نبات أخضر لفظ حشائش بينما نسمي الآخر زهرا؟ إنها كلها حياة تنمو تماما مثلك ومثلي. نحن لسنا متشابهين. أنا عجوز وأنت شاب، أنت مصاب بحرق في وجهك، وأنا لي رجل صناعية. لا يهم لا يهم، أنت واقف هناك وأنا جالس هنا، فما الفرق؟ لماذا هذه الرجل الصناعية؟ لقد طارت رجلي في انفجار عبوة ناسفة منذ سنوات، أعرج كسيح، هكذا يسميني بعض الصبية، ألم تسمعهم؟ سوف تسمعهم، أعرج كسيح، هذا مناسب، إنه أمر لا يزعجني. ولكنك تستطيع أن ترتدي بنطلونا وتغطيها ولن يراها أحد، فليس من الضروري أن يروها ويحملق فيها؟ البعض يفعل والبعض لا يفعل، إنهم يملون في النهاية، فهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن أن يحملقوا فيها. مثل وجهي. مثل التفاح البري أو الحشائش أو عنكبوت يتسلق سلمه الحريري، أو نباتات عباد الشمس الطويلة في حديقتي هذه. أشياء؟ إن الأمر كله نسبي، الجميلة والوحش. ماذا يعني ذلك؟ أنت تقول لي ماذا يعني ذلك؟ لا تظن أن الجميع لم يخبرني بتلك القصة الخيالية. ليس المهم ما هو شكلك، ولكن المهم ما هو بداخلك. أنك تكون حلوا بقدر ما تعمل، فالجميلة أحبت الوحش من أجل ما بداخله من طيبة. عندما قبلته تحول إلى أمير جميل، وكان يمكن أن يظل وحشا مرعبا. أنا لن أتغير بهذه الطريقة. لا، لن تتغير ولن يقبلني أحد أبدا. أمي فقط تفعل ذلك، وهي تقبلني في الجانب الآخر من وجهي. أنا أحب أن تقبلني أمي، فهي تفعل ذلك لأنها مضطرة إلى ذلك. فلماذا أحب هذا ولا يهمني ألا يقبلني أحد؟ ولكن هل لا يهمك أن تقبلهم أنت؟ ماذا؟ الفتيات، الفتيات الجميلات ذوات الشعر الطويل والعيون الواسعة. الناس الذين تحبهم. من التي ستسمح لي بذلك؟ لا واحدة. من يدري؟ لن تختلف صورتي أبدا، وعندما أصبح في مثل سنك سوف أكون في نفس الصورة، سوف أظل هكذا بنصف وجه. إذن ستظل كما أنت، ولكن العالم لن يظل كما هو، فالعالم له وجه كامل وهو يستحق النظر إليه. هل تظن أن هذا هو العالم؟ هذه الحديقة القديمة؟ عندما أكون هنا يكون هذا عالمي الوحيد، ولكن العالم ليس مختلفا كثيرا عما هو هنا. هل رجلك تؤلمك؟ الحديد، الحديد لا يتألم يا فتى. عندما قطعت هل كانت تؤلمك؟ بالتأكيد. والآن أقصد عند نهاية الرجل الصناعية أعلاها. من آن لآخر عندما يكون الجو رطبا يحدث ذلك. آه، هذا شيء آخر يقوله كل الناس. انظر إلى هؤلاء الناس الذين يتألمون ولا يبكون ولا يشكون ولا يشعرون بالأسف من أجل أنفسهم. أنا لم أقل ذلك. وانظر إلى هؤلاء الناس الذين حالهم أسوأ من حالك. فكر، ربما كنت قد أصبت بالعمى أو بالصمم، أو تضطر أن تعيش في كرسي، أو تصاب بالعته أو البلاء. هذا حقيقي وأنت تعرفه. هذا لن يجعل وجهي يتغير. هل تعرف، في يوم من الأيام مرت امرأة بجواري. كنت في موقف الأتوبيس وكانت معها امرأة أخرى، ونظرت إلي وقالت، همست، لكنني سمعتها تقول، انظري إلى هذا، هذا شيء فظيع، هذا وجه لا يمكن أن يحبه إلا أمه. إذن أنت تصدق كل ما تسمعه؟ لقد كان شيئا قاسيا. ربما لم تكن تعني هذا، هو مجرد كلام قيل بين امرأتين. لكنني سمعته. وهل هذا هو الشيء الوحيد الذي سمعت شخصا يقوله طوال حياتك؟ بالطبع لا، لقد سمعت أشياء كثيرة. والآن أنت تغلق أذنيك. إنك فريد، إنك تقول أشياء فريدة وتسأل أسئلة لا أفهمها. أنا أحب أن أتكلم وأن أحظى بصحبة الآخرين. لست مضطرا أبدا أن تجيب على الأسئلة، ولست مضطرا أن تتوقف هنا على الإطلاق، فالبوابة مفتوحة دائما. نعم، ولكن إن عندي خلية نحل خلف هذه الأشجار. بعض الناس يسمعون النحل ويقولون إن النحل يطن، ولكن عندما تستمع إلى النحل فترة طويلة تجد أنه يدندن. نعم، يدندن، أي يغني. إنني أسمع النحل يغني. إنني يعجبني الجو هنا، لقد دخلت إلى هنا لأنه أعجبني. عندما نظرت من فوق السور، لو كنت رأيتني ما كنت دخلت. لا، كان ذلك سيكون تعديا على أنك الآخرين. ليس هذا هو السبب. إنني لا أحب أن أكون بالقرب من الناس عندما يحملكون، وعندما أراهم خائفين مني. يمكنك أن تحبس نفسك في حجرة ولا تغادرها أبدا. كان هناك رجل فعل ذلك. كان خائفا من كل شيء، من كل شيء في هذا العالم. قد يدهمه أتوبيس، أو تصيبه عدوى جرثومية من شخص مريض، أو يرفسه حمار، أو يرديه البرق، أو قد يحب فتاة وتهجره، أو تنزلق قدمه على قشرة موز ويسقط ويضحك عليه الناس، فدخل حجرته وأغلق الباب وآوى إلى فراشه وظل هناك للأبد، لفترة. ثم ماذا؟ سقطت على رأسه صورة كانت معلقة على الحائط وقتلت. أنت ترى. ولكنك ما زلت تقول أشياء فريدة. فريدة بالنسبة للبعض. ماذا تفعل طوال النهار؟ أنا أجلس في الشمس أقرأ. كنت تظن أنه بيت خال، ولكن بالداخل هو مليء بالكتب وأشياء أخرى. مليء. ولكن لا توجد ستائر بالداخل. أنا لا أحب الستائر، فهي تغلق المكان وتمنع دخول الضوء. أنا أحب النهار وأحب الليل، أحب النوافذ المفتوحة لأسمع صوت الرياح. نعم، أنا أحب ذلك. عندما تمطر أحب ساعة سماع صوت المطر وهو ينقر في السقف. إذن أنت لست ضائعا، أليس كذلك؟ ليس تماما على الأقل، فأنت تسمع أشياء وتنصت إلى أشياء. إنهم يتحدثون عني بالطابق الأرضي عندما لا أكون معهم. يقولون ماذا سيفعل وماذا سيحدث له عندما نذهب؟ كيف سيتكيف مع هذا العالم وهو بهذا الوجه؟ يا إلهي، ماذا يا فتى؟ أنت عندك الذراعان ورجلان وعينان وأذنان ولسان ومخ، وتستطيع أن تسير العالم بالطريقة التي تريدها مثل الآخرين. ولو أنك عقدت عزمك على ذلك فإنك تستطيع أن تكون أفضل من الآخرين. كيف؟ مثلي. هل لك أصدقاء؟ مئات. لكنك تعيش بمفردك في هذا البيت وهو بيت كبير. لي أصدقاء من كل مكان، والجميع يأتون إلي والكل يعرفني. البوابة مفتوحة دائما، وهم يأتون ويجلسون هنا أمام المدفأة في الشتاء، والصبية أيضا يأتون من أجل التفاح والكمثرى والحلوى بالعسل. نعم، الكل يأتون، وكذلك أنت. ولكنني لست صديقا. بل أنت صديقي، على الأقل أنا أعتبرك كذلك. ما الذي فعلت لتجعلني لا أعتبرك صديقا؟ أنت لا تعرفني ولا تعرف من أنا ولا تعرف حتى اسمي. وماذا في ذلك؟ هل أنا محتاج أن أسجل كل البيانات التي تتعلق بك وأجعلها في ملف حتى تصبح صديقا؟ أعتقد لا، كلا. يمكنك أن تخبرني باسمك إذا رغبت في ذلك، ويمكنك أن لا تخبرني به إذا لم ترغب. ديري، فقط إنه ديريك، لكنني أكره هذا. ديري، وإذا كنت ستتخذني صديقا فليس لزاما علي أن أعتبرك كذلك. أنا أختار هذا، أي ليكن هذا القرار باختياري. هذا حقك بالتأكيد، وربما لا أتي إلى هنا مرة أخرى، وقد لا تراني بعد ذلك أبدا، وعندئذ لن أظل صديقك. ولم لا؟ كيف يكون كذلك؟ إنك تمر بالناس في الشارع وقد تتحدث إليهم ثم لا تراهم بعد ذلك، وليس معنى هذا أنهم أصدقاؤك. ولا يعني أنهم أعداء، أليس كذلك؟ كلا، إنهم فقط لا شيء، ناس، هذا كل ما في الأمر. الناس لا يمكن أن يكونوا لا شيء أبدا. إنهم بعض الناس الذين أكرههم. وهذا قد يضرك أكثر من زجاجة حامض تنسكب على وجهك، فالحامض يحرق الوجه فقط. فقط؟ نعم، مثلما نسفت القنبلة ساقي. هناك أشياء أسوأ من ذلك يمكن أن تحدث، يمكن أن تحرق نفسك تماما من الداخل. عندما عدت إلى البيت بعد إصابتي قالت واحدة كان من الأفضل أن يظل هناك في المستشفى مع الآخرين المشوهين مثله. إنها تعتقد أن العميان يجب أن يعيشوا فقط مع العميان، والبلهاء مع البلهاء. والناس الذين بلا ساق مع الآخرين من أمثالهم أيضا. نعم، وأي عالم يمكن أن يكون ذلك؟ على الأقل لن يكون هناك أحد يحملق فيك لأنك لست مثله. إذن أنت تظن أنك مثل أي شخص آخر مصاب بحرق في وجهه فقط لأنك تبدو مثله من حيث الشكل، ولكن كل شيء مختلف. نعم، يمكن أن تكون متشابهين، ولكنكما أيضا مختلفان. كيف تأتي بهذه الأفكار؟ إنني أشاهد وأسمع وأفكر. أحب أن يكون لي مكان كهذا، حديقة أو منزل بلا ستائر. إن البوابة مفتوحة دائما. لكنها ليست لي. كل شيء لك إذا أردت ذلك. كل ما هو لي يمكن أن يكون لأي شخص. إذن يمكنني أن آتي إلى هنا مرة أخرى حتى ولو كنت بالخارج؟ بالطبع، وربما تجد أناسا آخرين هنا بالطبع. حسنا، ولكن هذا لا يمنعك، لا تهتم. ولكنه قد يمنعهم هم من المجيء، فقد يمنعون عندما يرونني هنا، ربما ينظرون إلى وجهي فيصارعون إلى الباب. ربما نعم وربما لا، عليك أن تخوض المخاطرة، وهم أيضا عليهم ذلك. كلا، بل أنت الذي سيخوض المخاطرة، فربما تكسبني صديقا وتفقد الآخرين، لأنه لا أحد يريد أن يكون قريبا مني إذا كان باستطاعتي ذلك. أنا مثلا لم أتحرك من مكاني. لا، عندما أخرج إلى الشارع أسمع الأطفال يقولون الأعرج الكسيح، ولكنهم يأتون إلى حديقتي وإلى بيتي وهم ليسوا خائفين مني. ولم لا يخافون؟ لأنني أنا لست خائفا منهم. هذا هو السبب. هل فقدت ساقك في الحرب؟ نعم. كيف ستتسلق السلم لكي تجمع التفاح إذن؟ حسنا، هناك الكثير من الأشياء التي تعلمت أن أعملها، ولدي الكثير من الوقت، سنوات، إنني آخذ الأمر بثبات. وإذا سقطت وانكسرت عنقك، ربما تنطرح فوق الأعشاب وتموت إذا كنت بمفردك. من الممكن أن يحدث ذلك. لقد قلت لي إنني يمكن أن أساعدك إذا كنت تريد، ولكن والدتي تريد أن تعرف أين أكون. إن البيت على مسافة 3 أميال عبر الحقول، وأنا في 14، ولكنهم يصرون على أن يعرفوا أين أكون. الناس يقلقون. بل الناس يكونوا قلقين إلى حد إزعاج. أعود إلى البيت وأخبرهم. إن البيت على بعد 3 أميال. إنه مساء لطيف، وأنت لك ساقان. عندما أذهب إلى البيت لن يسمحوا لي بالعودة إلى هنا. بل أنت عندما تعود إلى البيت لن تسمح لنفسك بالعودة. أنت لا تعرف، أنت لا تعرف ما يمكنني أن أفعله. لا، أنت فقط تعرف ما يمكنك أن تفعله إذا رغبت في ذلك. نعم، إذا رغبت في ذلك. إنني لا أعرف كل شيء أيها الفتى، ولا يمكن أن أقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. إنهم يقولون لي ماذا ينبغي أن أفعل. وهل عليك أن توافق؟ إنني لا أعرف، لا أعرف ما أريد. إنني أريد شيئا لم يكن لأحد من قبل، ولن يكون لأحد من بعد، مثل هذه الحديقة. ولكنني لا أعرف ما هو هذا الشيء. يمكنك أن تكتشف ذلك. كيف؟ بالانتظار، بالانتظار والمشاهدة والاستماع، بالجلوس هنا أو الذهاب هناك. إنني مضطر أن ألقي نظرة على خلية النحل. هؤلاء الناس الذين يأتون إليك، هل يتحدثون معك أو يطلبون منك أشياء؟ البعض يفعل والبعض لا يفعل. أنا أحبهم وأحب أن أتعلم. أنا لا أؤمن بهم، ولا أعتقد أن أحدا يأتي إليك هنا، لك هنا بمفردك بائس، ولن يعرف أحد إن كنت ميتا أو على قيد الحياة، ولا أحد يهمه أن يعرف. أعتقد ما شئت. حسنا، أخبرني ببعض أسمائهم. وما الأسماء؟ فلان، علان، زيد، عمرو. إنني ذاهب إلى النحل. أعتقد أنك مجنون. هذا عذر جيد. عذر جيد؟ لماذا؟ إنك لا تقول كلاما معقولا. عذر جيد لعدم المجيء إلى هنا ثانية وأنت ذو وجه محروق، وهذا هو عذر الآخرين. إنك مثل الآخرين، إنك تحب أن تقول أشياء مثل ذلك. إذا لم تكن تشعر بالحزن من أجل وجهي فإنك تفزع منه. إنك تعتقد أنني قبيح، قبيح المنظر مثل الشيطان. إنني شيطان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إني ذاهب إلى النحل. إنك لا تعتقد ذلك. إنني أحب هذا المكان. إنني ذاهب، لكنني سأعود. سأعود، انتظرني. إنني أستطيع أن أجري، فليس لي رجل صناعية. انظر، ديري يجري خارجا، والسيد لام أمام خلية النحل. ها قد جئتكم يا أعزائي. أنتم تعرفون، كلنا يعرف. سوف أعود، ومع ذلك لا يعودون أبدا. منزل ديري. هل تعتقد أنني لا أعرف هذا الرجل العجوز؟ هل تعتقد أنني لم أسمع أشياء عنه؟ ينبغي أن نصدق كل ما نسمع. لقد حذرونا منه. إننا لم ننتقل إلى هنا منذ 3 شهور، وأنا أعرف كل شيء عنه، وأنت لم ترجع إلى هناك ثانية. ماذا تخافين؟ ماذا تظنين؟ إنه مجرد رجل عجوز ذي ساق صناعية، ويعيش بمفرده في بيت ضخم بلا ستائر، وله حديقة. أنا أريد أن أكون هناك، وأن أجلس وأستمع وأشاهد. تستمع إلى ماذا؟ إلى النحل. إلى النحل وهو يغني، وإليه وهو يتحدث. وماذا عنده ليقوله لك؟ أشياء هامة، أشياء لم يحدثني أحد بها من قبل، أشياء أريد أن أفكر فيها. إذا اجلس هنا يا حبيبي، اجلس وفكر فيها. الأفضل لك أن تظل هنا. إنني أكره هذا المكان. إنك تقول أشياء رغم إرادتك، وأنا أسامحك، فلابد أنك تعاني من مشاعر سيئة وتعبر عنها، وأنا لا ألومك يا حبيبي. إن الأمر لا علاقة له بوجهي أو بمنظري، فأنا لا أهتم. هو ليس شيئا مهما، إنما الأمر يتعلق بما أفكر فيه وما أحسه. أنا أريد أن أرى وأكتشف وأسمع. إنني ذاهب إلى هناك لأساعده في جمع التفاح، ولأشاهد الأشياء وأستمع إليها. إنني ذاهب. سوف تظل هنا. كلا، إنني إذا لم أذهب إلى هناك فإنني لن أذهب إلى أي مكان آخر في العالم. يصفق الباب. ديري يجري ويسمع وقع أقدامه. وأنا أريد العالم، أريده. حديقة السيد لام. اثبت يا لام، اثبت، فأنت الآن فوق السلم كي تسقط التفاح. هذا هو التفاح، هذا هو. صوت ارتطام، السلم يسقط ومعه السيد لام. ديري يفتح البوابة. ثم يسمع وقع أقدامه. ها قد رأيت، لقد جئت ثانية. قلت أنني لن أجيء، وهم قالوا، لكنني جئت. أردت أن سيد لام، سيد، لقد يجري ديري عبر الحشائش، يتوقف يهبط على ركبتيه. سيد لام، لا تخف، لقد سقطت، أنا هنا يا سيد لام، لا تخف، لقد جادوا ثانية أيها الأعرق، لقد جادوا ثانية، سيد لام، سيد لام. وجه مشوه، صورها لكم مرسل حطاب، آمال شريف، مؤمن حسن، ورواها لكم سمير البنا. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. وجه مشوه مسرحية من فصل واحد، تأليف الكاتبة الإنجليزية سوزان هيل، ترجمة حسين مصطفى البهي، إخراج أحمد سليم. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.